كل امرأة أتزوجها فهي طالق. أما إذا عين امرأة قال يعني إن تزوجه فلانة فهي طالق، إن تزوجته فلانة فهي طالق، فهذا هو الذي فيه الخلاف الذي أشار إليه المصنف، والذي ذكر المنصوبة يعني المعينة. إيش قال في المنصوبة؟ روي عن المسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق، في المنصوبة أنها تطلق، يعني إذا قال إن تزوج فلانة فهي طالق، إن تزوجت بنت فلان يعني منصوبة عينها أو منصوبة نسبها فإنها تطلق، إن تزوجت فلانة فقال إنها تطلق. أيوة، لأنها معينة. وروي عن إبراهيم النخع والشعب غير من أهل العلم إنها أنهم قالوا إذا وقت نزل، قالوا إذا وقت نزل، يعني إذا تزوجتها في هذا الشهر أو في خلال شهرين فإنه ينزل على ما قاله من التوقيت، فمعنى ذلك إن لو تزوجها بعد ذلك ما يكون الأمر له علاقة في هذا التعليق، إن تزوجت فلانة في هذا الشهر أو في هذا الأسبوع أو في هذا اليوم فهي طالق، فإذا يعتبر يعني ذلك الوقت الذي وقته وتلك المدة التي حددها بأن الطلاق يكون فيها إذا وجد، ومعنى ذلك أنه إذا تزوجها بعد مدة خارجة عن هذا التوقيت فإنه لا يقع الطلاق، أنه إذا وقت نزل. نعم. وقال سفيان الثوري وملك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق، يعني هذا يعني تعيين خاص، تعيين أوسع منه، إذا تزوجت من كورة كذا يعني من هذه البلدة أو من هذه القرية أو من هذه المدينة، فهو يعني يقول من جنس المنصوبة أي المعينة، لكن ليس لا يكون ذلك ما لو قال كل امرأة تزوجها فهي طالق، لأن هذا يؤدي إلى سد باب الزواج عليه نهائيا. قال وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام، إن فعل بأن تزوج ما يقول أنها حرام. نعم. هل شما تشديد ولا تشدد في ذلك؟ إيش فشدد في ذلك؟ وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. وبعده؟ وقال أحمد انتهى؟ إيه؟ ما هو واضح. أقول تشديد يعني ما هو واضح في هذا. نعم. وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. الشارح أو في بعض النسخ بعد هذا الكلام جاء مباشرة الكلام الأخير، من سئل ابن مبارك عن من حلف بالطلاق أنه لا يتزوج، ثم في نهاية كلامه قال الشارح هذا بيان تشدده. وين قال ايش كلام؟ هنا في المعنى الآن فرق بين كلام المبارك، جاب كلام المبارك أول مسألة ثم أتى بقول أحمد وإسحاق ثم رجع إلى مسألة الأخيرة، سئل المبارك عن رجل حلف بالطلاق قال له لا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج هل له رخصة؟ لما انتهى من هذا قال الشارح هذا بيان تشدده. هذا كلام الأخير في المسألة الأولى. أيوه. إنما تشدد في المسألة اللي بعدها من حلف بالطلاق. أما بالبارك فشد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام، وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. يعني كان هذا يعني أنه يريد أن المنصوبة كالعامة أو الكلام المطلق الذي قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال هذا إنه لا يعني يسد على نفسه باب فجعل المنصوبة يعني كالمطلقة أو الكلام المطلق الذي يعم النساء التي يتزوج بهن مطلقا. نعم. وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود. ماذا يشهد المسعود هذا؟ أجيز في المنصوبة؟ أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود. ما ذكر الشارح شارح الله حديث مسعود هذا؟ أن لروي عن ابن مسعود يمكن إذا كان لأنه في أول كلام وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق لما بدأ ذكر خلاف العلماء. أيوة. قال وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. ثم جاء هذا الكلام بعد ذلك قال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود. بس الكلام حديث هذا طيب. حديث ما رأيه يعني ما يعني يمكن يجيز يعني أنها تطرق أنها تطرق لكن بس الكلام على ذكر الحديث. وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة. هذا فين؟ عندنا في المتن. في المتن؟ هذا بعده؟ اي نعم. ايش اشكال بعده؟ وقال اسحاق لا بعد بعد بعد الامام احمد اشكال؟ وقال احمد ان تزوج لا امره ان يفارق امراته، وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود. وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امراته. وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امراته. هذا متصل الكلام بالكلام اللي قبله. كان تابع لابن مسعود ايش اسمه كلام اسحاق نعم اسحاق نعم إيه وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امراته. كذلك قال ووسع اسحاق لا بس المنصوبه بس الكلام على اجيز قال هناك انها تطلق وهنا قال لا تطلق. وإن إيش بعد بعد المسعود شال وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. هذا مثل كلام أحمد اللي راح. نعم. ووسع إسحاق في غير المنصوبة. صارت المنصوبة غير المنصوبة سوى عنده. ووسع إسحاق في غير المنصوبة. فيصير قوله في المنصوبة غير المنصوبة سواء. لكن كلامه في المنصوبة اللي يجيز. ثم قال وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه. بعده. وذكر عن عبد الله بن مبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. يعني التفريق بين هذا بين الحالين أن الإنسان الذي له قدرة على معرفة الترجيح إذا كان يرى يعني هذا الرأي قبل أن يبتلى به ف يعني يكون أخذه به مطابقا لما يراه، أما إذا كان يرى خلافه ولكنه يعني بعدما ابتلي به أراد أن يأخذ بقول غيره وهو لم يكن يراه، فهذا يعني يصير من جنس الذي يتتبع الرخص. نعم. صورة المسألة قال إيش؟ رجل حلف بالطلاق هذا المشهور الآن. لا لا أشكال عليه. ذكر عبد عن عبد الله المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج. يعني قال يعني علي الطلاق أنني لا أتزوج. هذا من جنس الذي تقدم لكن اللفظ العام أن له أن يتزوج لأن هذا ينفي الزواج مطلقا. وأما المنصوبة هي التي يعني فيها الكلام. وأما هنا يعني كان يعني يشير إلى أو أن هذا فيه خلاف فإنه يعني هذا النفي العام أو الإطلاق يعني. لكن إن كان يمينا أو اعتبر يمينا فاليمين معروف أنها تحل بالكفارة يعني. على قول من قال أهل العلم يقال عليه الطلاق وهو يقصد اليمين ما يقصد التطليق، فإنها تحل بالكفارة اللي كفارة يمين. هذا مراد بقول هل رأوا، قال إن كان يرى هذا القول حقا الفقهاء الذين رخصوا في هذا. نعم يعني معناه أنه يعتبره مثل اليمين يعني. إسناد الحديث. نعم إسناد. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم عن عامر الأحول. عامر الأحول صدوق أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه. وأبوه شعيب بن محمد هو صديق أخرجه البخاري في رفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ومعاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس أحد العبادلة هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. وعائشة. وعائشة مر ذكرها. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. قال وبه يقول الشافعي. ثم ذكر الخلاف. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبي محمد وعلى أبي وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم.